بسم الله الرحمن الرحيم. شوف المنظر، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. الكارثة، يعني الله عز وجل يمهل ولا يهمل. 10,000 قتلوا، مليون مشردين، وصل الدمار الجسمي يا جماعة من وراء الكارثة دي لتدمير كل الكائنات الحية والأسماك اللي موجودة في المنطقة دي. الكارثة طبعا دي تعتبر أكبر كارثة بيئية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. وما يعلم جنود ربك إلا هو. فعسى لهم خسئوا فقد خسروا الرضا، تبعوا الضلال بكفرهم وعصوا الهدى. فعسى لهم خسئوا فقد خسروا الرضا. فقالوا إنها أكبر كارثة طبيعية في تاريخ العالم كله. أما عن حصيلة الأضرار الاقتصادية في كاترينا، حدث خراب كامل في هذه المنطقة. كان كل الأماكن دي تقريبا أو أغلبها شواطئ عران يمارس فيها الزنا علانية على مرأة ومسمع من العالم كله، وأغلب احتفالات الشواذ جنسيا كان في الأماكن. وما يعلم جنود ربك إلا هو. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. كوارث كتوالي. تخيل بقى الاعصار ده، يا ريت اكتفى على كده وبس. لا ده هم الان كمان بانتظار اعصار تاني هم رصدوه بالاقمار الصناعيه جاي لسه بيهدد الشواطئ الامريكيه. وتخيل بقى واحد ينتقل من قمه الرفاهيه من الفيلا والقصور الى نار جهنم بمجرد ان يموت لانه مات على غير الاسلام. كم ظنوا ان الفوز فيها لمن لها، ظنوا هملها ولا حساب بعدها، خسروا الجنان وما بها من مشتهى. مشكلة المشاكل النهارده اللي احنا عايشينها ان في امم كتيره جدا وصلت لدرجه من العلو والاستكبار بسبب ان هم وصلوا لمرحله عاليه جدا من الحضاره ومن التقدم ومن الرقي، ظنوا ان هم ملكوا الدنيا كلها. لا يمكن يؤثر في هذه البلاد اي شيء، هنعمل حزام صاروخ حول البلاد يؤمن البلاد ضد اي عدو، هنعمل مباني ضد الزلازل، هنعمل اشياء ترصد الاعصار قبل ما يحصل بثلاث اربع ايام باسبوع كمان. بنوا بعض العمارات بسسس ضد الزلازل، انشاء الله العز وجل اول حاجه وقعت هي العمارات اللي معموله ضد الزلزال. كفى فساد، كفى عناد، كفى فساد، لا تخسروها يا عباد، وازرعوا وازرعوا. يسر شركة الراية للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان الكارثة، لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك القادر عليه. يا جماعة درس الليلة درس في غاية الأهمية، درس بيتكلم عن حدث حقيقة شغل أذهان العالم كله في الفترة الماضية وما زال يشغل الناس حتى وقتنا هذا. لكن عايز قبل ما أتكلم عن الحدث ده أنا عايز أتكلم عن شيء يعني المفروض إن هو يشغل قلوب الناس أجمعين. الشيء ده لابد أن تمتلئ به قلوب الناس أو على الأقل قلوب المسلمين الذين وحدوا الله جل وعلا. اسمع لقول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قل من يعلم مدى عظمة الخالق سبحانه وتعالى. احنا طبعا لن نستطيع أن نقدر الله عز وجل حق قدره سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خد بالك من حاجة، ربنا سبحانه وتعالى شوف من أكثر من 1400 سنة بيخاطب حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم وبيقول له: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. خد بالك بقى من حاجة، احنا كلمنا تقول إيه؟ وما قدر الله حق قدره. مشكلة المشاكل النهاردة اللي احنا عايشينها إن في أمم كثيرة جدا وصلت لدرجة من العلو والاستكبار بسبب إن هم وصلوا لمرحلة عالية جدا من الحضارة ومن التقدم ومن الرقي ومن المدنية، ومن يعني إن هم بالبلدي كده ظنوا إن هم ملكوا الدنيا كلها. بالبلدي بيظن إن واحد فيهم إن هو ما فيش أي شيء في الدنيا دي يؤثر على بلده، لأن بلده دي وصلت لمرحلة من التحصينات العسكرية والمادية والأخذ بالأسباب الدنيوية لدرجة إن هم لا يمكن أي إعصار ولا زلزال ولا أي شيء يؤثر فيهم، لدرجة إن بعض الدول بنوا بعض العمارات بسست ضد الزلازل. إن شاء الله عز وجل سبحانه وتعالى يعني أتاهم من حيث لم يحتسبوا، لما حصل الزلزال أول حاجة وقعت هي العمارات اللي معمولة ضد الزلزال. سبحان الله. فيعني ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فيقول له جل وعلا: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. خد بالك بقى، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني لما جالهم البأس والابتلاء دوت ما كانوش يتضرعوا إلى الله عز وجل، اللي حصل حاجة تانية بقى. قال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. طب في ناس كتيرة جدا مخدوعة أو على الأقل مغرورة جدا بمسألة التقدم الحضاري العجيب الذي حدث للغرب والفتح الذي فتح عليهم في أمور الدنيا، لدرجة المؤادي يعني سبحان الله يعني المسلمين اللي هم وحدوا الله جل وعلا لم يفتح عليهم في أمور الدنيا ويفتح على الغرب الذين كفروا بالله. ده كل ده استدراجه، وعني خصوصا نحن عارفين إن الدنيا بكل ما فيها وكل ما فيها لا تساوي عند الملك سبحانه وتعالى جناح بعوضة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بإسناد حسن: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. ويقول أيضا كما عند الترمذي بسند صحيح: لو كانت يعني ما حصلش، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كثيرا منها شربة ماء. شوف ربنا بيقول إيه: فلما نسوا ما ذكروا به، ده الأمم الكافرة، فلما نسوا ما ذكروا به إلا حصل. كان الشيء الطبيعي يا جماعة اللي يحصل، طالما ناس نسوا يعني هذا المنهج السماوي الذي جاءهم من عند الله جل وعلا، المفروض أن ربنا يخسف بهم الأرض أو يطبق عليهم السماء أو يأمر البحر فيبتلعه. أبدا ما حصلش كل ده. فلما نسوا ما ذكروا به، عشان تعرف الدنيا ملاش لازمة، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يا سبحان الله، حتى إذا فرحوا بما أوتوا اللي حصل أخذناهم بغتة فجأة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. آية ثانية في سورة يونس بتوضح المسألة أكثر وأكثر. إيه هي؟ يقول جل وعلا: إنما مثل الحياة الدنيا، شوف بقى الدنيا عاملة إزاي، ربنا بيديك مثل للدنيا دي اللي الناس مخدوعة ومغرورة ومتعلقة بها وبتظن إن هي دي نهاية المطاف. أبدا، الدنيا قنطرة فعبروها ولا تعمروها. قال جل وعلا: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. خد بالك بقى من اللي ده: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، مش زخرفها بس، لا وزينت، فما قالش وتزينت، لا وزينت، شوف المبالغة في التزيين، وظن أهلها أنهم قادرون عليها. خلاص لا يمكن يؤثر في هذه البلاد أي شيء، احنا هنعمل حزام صاروخي حول البلاد يؤمن البلاد ضد أي عدو، هنعمل مباني ضد الزلازل، هنعمل أشياء ترصد الأعصار قبل ما يحصل بثلاث أربع أيام بأسبوع كمان. واخد بالك؟ وظن أهلها أنهم قادرون عليها، اللي يحصل أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. شو بقى بعدين ربنا ليه؟ عشان يعرفك ان الدنيا مش هدف مش غاية انما هي وسيلة للوصول الى مرضات الله والى جنته. ولذلك قال بعدها والله يدعو الى دار السلام الى الجنة ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. يا سلام خب بالك بقى ارجع معاه بقى للآية اللي احنا بدأنا بها هذا الموضوع. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول جل وعلا للسماوات والأرض خب بالك ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. لمين؟ للسماوات والأرض. في الحديث الجميل جدا رواه الحاكم بسند صحيح موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى ائتيا طوعا أو كرها قال جل وعلا للسماء أخرجي شمسك وقمرك ونجومك وقال للأرض شققي أنهارك وأخرجي ثمارك فقالت أتينا طائعين. وما نقدرش نتعجب من هذا الكلام لأن الدنيا كلها يا جماعة بتسبح بحمد الله بل وتسجد لله. قال جل في علاه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال جل في علاه ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض عد معايا والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. اسمع معايا بقى كم حديث كده يعني انا عايز بس اعمل مقدمه للموضوع اللي انا عايز ادخل فيه الموضوع مهم جدا جدا. حديث جميل جدا عند ابن ابي شيبه بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما السماوات السبع والارضون السبع في الكرسي الا كحلقه القيت في فلان. السماوات السبع والارضين السبع وما بينهما بالنسبه للكرسي كرسي الملك سبحانه زي خاتم انت لميته في صحراء. الخاتم ده لما تعمل نسبة وتناسب بينه وبين الصحراء ماذا يساوي؟ ولا حاجة صح ولا؟ طيب وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلا والرحمن على العرش استوى. بل وعند ابن خزيمة في التوحيد وصحح إسناده الذهبي في العلو عن ابن مسعود أنه قال إن ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام وما بين السماء الأولى أو سمك السماء الأولى مسيرة 500 عام وما بين الأولى إلى الثانية مسيرة 500 عام إلى السابعة ثم بين السابعة وبين الكرسي مسيرة 500 عام وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة 500 عام والعرش فوق الماء والله تبارك وتعالى فوق العرش لا يقع عليه من أعمالكم شيء. يا سلام سبحان الملك. أختم الحديث ده حديث جميل قوي رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح أن الحبيب المصطفى الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى. رجلي فين؟ في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش عرش الملك سبحانه وتعالى وما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام يقول ذلك الملك. أنا عايز تتخيل الملك ده قد إيه؟ الملك ده على قرنه على رأسه العرش ورجليه في الأرض السفلى. شوف رجليه واخدة من الأرض السفلى لحد ما فوق السماوات السبع. فمزاي يقول ذلك الملك سبحانك حيث كنت فيقول جل وعلا ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. يا وده مخلوق من مخلوقات الملك سبحانه وتعالى. تخيل بقى هذا الرب العظيم الكريم الجليل الذي لا نستطيع أن نتخيل مدى عظمته خلقنا لغاية واحدة اللي هي أنها واضحة. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تخيل بقى صاحب هذا الملك العظيم وتلك العظمة التي لا يمكن أن تخطر على قلب بشر 4 أخماس أهل الأرض كفروا به. حد ممكن يتخيل هذا؟ رب بهذه العظمة وهذا الجلال والكبرياء والعظمة والجبروت يعني سبحان الله رغم ذلك يكفر به 4 أخماس أهل الأرض والخمس الأخير ده سبحان لهم المسلمين يعني. فمذلك انقسموا إلى 73 فرقة كما أخبر الحبيب المصطفى كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم يعني أيام النبي أنا وأصحابي. يا سلام. ولذلك ربنا ليه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال جل في علاه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. طيب يبقى الرب العظيم الجليل أمرنا أن نعبده، ورغم ذلك أربعة خماس أهل الأرض الذين يأكلون من خير الله الذين رزقهم الله عز وجل من صنوف النعم أو من أصناف النعم ما لا يخطر على عقل بشر، ورغم ذلك كفروا بالملك سبحانه وتعالى. من كمال رحمة ربنا بقى سبحانه وتعالى إن عشان إحنا ما نسلكش المسلك الذي سلكه أهل الكفر، ربنا وضح لنا في كتابه في القرآن إن إزاي أهلك الأمم التي من قبلنا بسبب كفرهم بالله، وده من كمال رحمة ربنا كأنه بيحذرنا خد بالك لو عملت كده هيحصل لك زي ما حصل مين للأمم السابقة. طب لو ما كناش نعرف ما ممكن ما تاخدش بالك ممكن تقع في المسلك ده عياذا بالله، عافانا الله عز وجل وإياكم من الشرك ومن الكفر. قال جل في علاه أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة. اوعى تغتنم قوتك، مش عشان انت النهارده معاك أسلحة نووية وذرية ومش عارف ايه، اوعى تغتنم هذه القوة، كل هذه القوة ما هي إلا أسباب، والله هو مسبب الأسباب، قادر ربنا سبحانه وتعالى أن يعطل كل الأسباب دي بتاعة العالم دي كلها وفجأة ينتصر المسلم بشيء بسيط جدا جدا جدا لا يخطر على قلب بشر. وأكبر مشهد إحنا شايفينه كل يوم أطفال الحجارة، أطفال فلسطين، نسأل الله عز وجل أن يعزهم وأن يبارك فيهم وأن يحفظهم. تخيل طفل صغير واقف بحجر قدام دبابة، مين كان يخطر على باله يا جماعة إن طفل واقف قدام دبابة واللي قاعد في الدبابة خايف من الطفل والطفل مش خايف؟ منظر عجيب جدا، منظر يعني واحد لا يمكن أن يتخيله سبحانه وتعالى. ولذلك في آخر الزمان لما يبقى بقى اليقين في قلب المؤمنين يقين عالي جدا كالجبال بل أشد من الجبال، يبقى سبحان الله يعني أنت بتاخد بتاخد بالأسباب وتعمل وبتجهز وتعد العدة، لكن في النهاية وما النصر إلا من عند الله. شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم قال لأصحابه أسمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنه لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق وفي رواية من بني إسماعيل، فإذا ما نزلوا بالقرب منها يعني من المدينة دي لم يضربوا بسهم خبالك ولا بسيف ولا برمح، وإنما سلاحهم التهليل والتكبير، فإذا قالوا لا إله إلا الله والله أكبر سقط شق المدينة الذي في البحر، فإذا ما قالوا لا إله إلا الله والله أكبر سقط شقها الذي في البر، فإذا ما قالوها للمرة الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فتحت أبواب المدينة فدخلها المسلمون فيغنمون. ده إيه؟ يبقى سلاح المسلم في الوقت ده إيه؟ التهليل والتكبير، عشان ما تظنش إن المسألة مسألة فلان يمتلك، لا لا لا لا، وما النصر إلا من عند الله، مقاليد الكون ده كله بيد الله، الله عز وجل هو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، بيده نواصي الخلق أجمعين، فإذا أراد الله نصرتك سينصرك بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول جل في علاه أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال جل وعلا ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وقال جل وعلا فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. شوف مش بكل ذنوبهم، شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى عشان يوضح للأمم التي تريد العلو في الأرض اللي فهم أن ما فيش حد أدها في الكون ده كله، ربنا سبحانه وتعالى نوع العقوبة على الأمم السابقة عشان تعرف أن ربنا سبحانه وتعالى فعال لما يريد. قال جل وعلا فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. شوف بقى سبحانه وتعالى، شوف قدرة الخالق جل وعلا، أغرق الله فرعون وقوم نوح وأخذ ثمود بالصيحة وأخذ عادا بالريح وقلب قرى قوم لوط بقراهم سبحانه وتعالى وأخذ جيش أبرهة بطير أبابيل. يا سلام، يبقى التنويع في العقوبة ده ليه؟ لبيان قدرة الخالق جل وعلا. ولذلك قال جل وعلا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال جل وعلا وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. السؤال بقى ليه اللي احنا مستنينه بقالنا 10 دقائق، يا ترى ايه سبب المقدمة الطويلة اللي انت عمال تقولها دي كلها؟ حقيقة سبب المقدمة دي يا جماعة هو ما سمعناه في الأيام الماضية عن الأعصار المدمر الذي اجتاح بعض المدن في أمريكا. خب بالك حقيقة، طبعا أنا مش بذكر هذا الكلام يا جماعة من باب الشماتة بهذا الشعب، لأن دايما بقول وأكرر هذا الكلام دائما، لازم نفصل في كلامنا بين الحكومات وبين الشعوب. الأصل في المسلم أنه لا يتمنى هلاك الكافر بل يتمنى هداية الكافر. أنا هستفيد لو ربنا هذا إنسان كافر، خدت بالك، إنما مش هفرح أول بموته، أنا أفرح أكثر لو إنه إيه، لو إنه عاش وأسلم لله سبحانه. إحنا هدفنا الأصل يا جماعة هداية الخلق. قال جل في علاه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم لبعي بن عامر لما سأله رستم: من أنتم ومن الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. يعني بالبلد كده، لو في النهاردة 4 مليار واحد بيكفروا بالله، أنا أفرح أن 4 مليار دولة يسجدوا لله ولا يقتلوا؟ لا، أفرح لما يسجدوا لله، هات بالك. ولذلك في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بأن فيه غلام يهودي كان يخدم النبي أحيانا، فكان الغلام ده في يعني مرض الموت، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا غلام اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغلام كان أبوه واقف جنبه، فهو مش عارف يعمل إيه، مكسوف. فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبسم النبي وخرج من عند الغلام وقال: الحمد لله الذي أنقذه بي من نار جهنم صلى الله على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا بذكر هذا الموضوع من أجل العظة والعبرة، نحن نتعظ ونعتبر يا جماعة أحوال أمم وصلت إلى هذه الدرجة من الرقي ومن العلو في أمور الدنيا، وفجأة تجد كل ده فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. لا، دي آية بقى لازم نقف معها ونشوف كيف يعني نستخدم أو نقف عند نعم الله سبحانه وتعالى بالشكر والعبادة والسجود لله سبحانه وتعالى، علشان النعم لا تزول من أيدي المسلمين. عشان نعرف يا جماعة إن أي إنسان هيكفر بالله أو حتى يصر على معصية الله فكده بيعرض نفسه لسخط الله وعذابه. وربنا سبحانه وتعالى يا جماعة لا يحابي أحدا مسلما كان أو كافرا. قال جل في علاه: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. خد بالك، من يعمل سوءا يجزى به، هتعمل حاجة وحشة على طول هتجزى به. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. طيب تعالوا نشوف تفاصيل الإعصار ده حصل إزاي، وإيه هي الخسائر التي عادت على هؤلاء الناس من ذلك الإعصار. حقيقة يا جماعة في يوم 29/8/2005 ضرب الإعصار المدمر مدينة كاترينا أو ولاية كاترينا. خدت بالك، الإعصار اجتاح 3 ولايات في المنطقة دي، اللي هي لويزيانا وميسيسيبي وألاباما. بلغ الإعصار دايما إيه يعني، درجات الإعصار بتختلف أو المقاييس بتاعتها تختلف عن درجات الزلازل. درجات الإعصار من أول درجة لحد 5، يعني هي آخرها 5 درجات. 5 درجات دي يعني معناها إيه؟ معناها نهاية العالم. الإعصار ده بدأ يا جماعة بالدرجة الثانية، درجة تعتبر عالية جدا يعني، خدت بالك، وبعد كده ارتفع هذا الإعصار حتى بلغ الدرجة الثالثة، كانت سرعة الرياح 320 كيلو متر في الساعة. تخيل إعصار مدمر. أذكر يا جماعة من 4 سنين كنت في أمريكا وكان معايا أخ دكتور حبيب يعني من مصر عايش هنا، بيقول لي بيحكي لي عن مشهد أعجب من الخيال حصل لما كان قاعد في شيكاغو. بيقول لي كنا قاعدين في إعصار بالمنظر ده أو قريب من هذا، بيقول لي ورب الكعبة كان الدوامة الهوائية تنزل من السماء تنزل على البيت، والبيت هناك عبارة عن كمر حديد ومتغلف كده بخشب، كمر حديد ينزل أو تنزل دوامة الهواء تدك البيت وتطلع تاني، تنزل دوامة تانية في الشارع تطلع تاخد عربيتين 3 للدور الخامس وتنزل تاني. تخيل، شوف المنظر. وما يعلم جنود ربك إلا هو، خدت بالك. فالمهم فضرب الإعصار خارج المكسيك. أول حاجة ضرب خارج المكسيك ودخل على منطقة كاترينا، ضرب 3 ولايات. عدد الضحايا بلغت قد يا جماعة؟ بلغ عدد الضحايا، هم قالوا طبعا هم للأسف شديد يعني بيحاولوا بقدر الإمكان هم يخبوا على الأرقام الحقيقية علشان يعني هم يعني بيظنوا إن الدنيا كلها تشمل فيهم، خصوصا يعني في هذا الوقت بالذات. يعني قالوا إن بلغ عدد الضحايا 134 قتيل في ولاية ميسيسيبي، و13 في فلوريدا، و14 في نيو أورليانز. طيب يبقى الحصيلة كام؟ 161 قتيل، ده حسب حصيلة وكالة فرانس بريس. طيب العدد دي مظبوطة؟ طبعا لا مش مظبوطة. والدليل على كده ان واحد اللي هو اسمه السيناتور الجمهوري ديفيد فيتر قال ان الاعصار قد اوقع 10,000 قتيل في لويزيانا وحدها، 10,000 واحد اتقتلوا في ولاية فقط لويزيانا، واخد بالك؟ وعدد المشردين اكتر من 200,000 شخص. ويقول الصليب الاحمر، انا بديك بس الاحصائيات اللي نقلناها من الانترنت، ويقول الصليب الاحمر انه امن ايواء نحو 100,000 شخص. وتقول الوكالة الفيدرالية الامريكية المكلفة باعمال الاغاثة الطارئة ان هي امنت مأوى 76,000 شخص، في حين بتقول السلطات في ولاية تكساس انها استقبلت 73,000 مشرد في مراكز خاصة. وقد يصل عدد المشردين، ما زال الكلام للسيناتور الجمهوري ديفيد فيتر، وقد يصل عدد المشردين في ولاية لويزيانا وحدها الى اكثر من 1,000,000 شخص. انا صعب صح ولا؟ يعني حوالي 10,000 قتلوا واكثر من 1,000,000 شخص فقط مشردين في ولاية لويزيانا. تجاوزت الاضرار المادية 100 مليار دولار، مش 100 مليون، 100 مليار دولار، وربما تصل الى 350 مليار دولار حسب احصائيات شركات التأمين. طبعا يا جماعة مدينة نيو أورليانز دي لوحدها الاعصار غرقها كلها من اولها لاخرها، لدرجة ان هم هناك حتى المسؤولين قالوا انها اكبر كارثة طبيعية، حتى ان المسؤولين هناك قالوا انها اكبر كارثة طبيعية في تاريخ العالم كله. تخيل 10,000 قتلوا، 1,000,000 مشردين. ولذلك قرر الكونجرس مساعدة مادية تقدر بحوالي 62 مليار دولار لانقاذ مدينة نيو أورليانز. طيب وصل الدمار اللي كده وبس؟ لا، ده لسه حاجات تانية كمان حصلت. وصل دمار جسيم يا جماعة من وراء الكارثة دي لتدمير كل الكائنات الحية والأسماك اللي موجودة في المنطقة دي، لدرجة ان تدفقت المياه الملوثة الى نهر المسيسيبي، هتبالك دمرت الثروة البحرية في المدينة اللي كانت بتمد الولايات المتحدة الأمريكية 40% من الثروة البحرية. طبعا دي تعتبر أكبر كارثة بيئية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. أما عن حصيلة الأضرار الاقتصادية في كاترينا، فعلى مساحة 235,000 كيلو متر مربع حدث خراب كامل في هذه المنطقة، يعني ما يوازي مساحة دولة رومانيا ونصف مساحة فرنسا، كل ده اتخرب في هذا المكان. وامتدت الأضرار بطول 40 كيلو متر إلى 50 كيلو متر على شواطئ المسيسيبي. وسبحان الله، شوف بقى، يعني الله عز وجل يمهل ولا يهمل. المكان اللي حصل فيه الأضرار دي كلها يا جماعة، وإحنا لسه جايين في الكلام عن الموضوع ده، كان كل الأماكن دي تقريبا أو أغلبها شواطئ عراة يمارس فيها الزنا علانية على مرأة ومسمع من العالم كله، وأغلب احتفالات الشواذ جنسيا كانت في الأماكن دي. تخيل. طبعا بعد 5 أيام من مرور الإعصار في جنوب الولايات المتحدة، فإن 88% كمان 88% من إنتاج النفط الخام في خليج المكسيك توقف تماما، وده بيمثل ربع الإنتاج العام للولايات المتحدة الأمريكية. وأما عن توقف العمل، طبعا محدش قادر يشتغل خلاص بقى، فده بيعني غرامة يومية 100 مليون دولار بتفوت هذه الولايات من الربح بسبب توقف العمل. وأدى الإعصار أيضا إلى إقفال 711 بئر نفطية في خليج المكسيك. طيب وفي ولاية ميسيسيبي يعتبر تدمير العديد من الكازينوهات، الكازينوهات كلها اللي هناك موجودة في ميسيسيبي كلها اتدمرت. طبعا الخسارة حصلت لهم بالنسبة لإيه؟ إن 13,000 واحد كانوا بيشتغلوا في الكازينوهات ديت في مدينة بلوكس، وتأثرت طبعا الحركة السياحية بناء على اللي حصل ده في ولاية لويزيانا اللي كانت بتستقبل سنويا حوالي 10 ملايين سائح. تخيل. طبعا بعد ما حصل الموضوع ده بدأوا في حملة مكثفة لجمع التبرعات لإعادة إعمار البلاد ديت، فجمعوا حوالي 150 مليون دولار لضحايا الإعصار. طبعا مدينة نيو أورليانز لوحدها علشان يشيلوا المية، يسحبوا المية اللي غرقتها ويجففوها، هتستغرق حوالي من 36 يوم ل 80 يوم حسب يعني عدد القوات بتاعت الجيش الامريكي اللي هتكون في سحب هذه المياه. شوف عطلت اليوم الواحد بيكلفهم كام مليار دولار، كل ده خراب بسبب هذا الاعصار. تخيل بقى الاعصار ده، يا ريت اكتفى على كده وبس، لا ده هم الان كمان في انتظار اعصار تاني هم رصدوه بالاقمار الصناعيه جاي لسه بيهدد الشواطئ الامريكيه. مشكله الاعصار يا جماعه انه مش زي الزلزال، الزلزال اهو في مكان وخلاص انتهت، لا الاعصار بيتحرك من مكان لمكان ومن مكان لمكان، شيء يعني فزع بيجتاح كل الولايات هناك، ولا حول ولا قوه الا بالله. طبعا هم دلوقتي بيعملوا عمليه اخلاء لبعض المدن اللي من المتوقع ان يدمرها الاعصار تدميرا كاملا، وما يعلم جنود ربك الا هو. الحدث ده يا جماعه لا يمكن يعدي على الإنسان المؤمن كده يعني بغير أن هو يأخذ منه العظة والعبرة. هذا الحدث في موعظة للمؤمنين. إحنا نتعلم أي أمة في الدنيا جماعة عشان تحافظ على النعم اللي ربنا رزقها بها لابد أن تشكر الله. شكر ربنا يكون بيه يا جماعة بالإيمان بالله، بالعبادة، بالطاعة، بالبعد عن المعصية. ولو وقع الإنسان في معصية يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما أن يستعمل الإنسان نعم الله في محاربة دين الله عز وجل وفي محاربة خلق الله سبحانه وتعالى وإن هو يبارز ربنا بالمعاصي، لا، ده بقى إذان بهلاك الأمم، نسأل الله العفو والعافية. الحدث ده يا جماعة له جانبان، جانب قدري وجانب شرعي. أما الجانب القدري فإن ربنا سبحانه وتعالى قدر أن يكون هذا فكان خلاص، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وده طبعا لحكمة بالغة لا يعلمها إلا الملك سبحانه وتعالى. الجانب الشرعي بقى إن الأماكن اللي احنا ذكرناها ديت التي تم تدميرها من أكثر الأماكن التي كانت تستقبل ملايين السياح لشرب الخمور ومقارفة الزنا في شواطئ الأوراق وإقامة الحفلات بتاعة الشواذ جنسيا، نسأل الله العفو والعافية. وكل ذا جماعة إيذان بهلاك تلك القرى. قال جل وعلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. خد بالك، وأظلم الظلم هو الكفر والشرك بالله. قال جل في علاه يا بني لا تشرك بالله، حكى عن لقمان عليه السلام حينما قال لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. حديث رواه الحاكم وابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. في رواية الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت. يبقى الرواية الأولى إيه؟ إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع. الرواية الثانية بتقول إيه؟ إلا فشى فيهم الموت. يبقى ظهور الفواحش في أي مكان والإعلام بالفواحش ديت عياذا بالله بيكون سبب في ظهور الأمراض بل وانتشار الموت، نسأل الله العفو والعافية. تعال نشوف حديث تاني بس بعد ما نفضل حبيبك صلى الله عليه وسلم. عايزين نشوف العظة والعبرة يا جماعة. احنا ما بنتكلمش كلام ناس شمتانين في حد، لا، احنا كنا نتمنى ان كل انسان كافر ان هو يؤمن بالله سبحانه وتعالى وان هو يسجد لله سبحانه وتعالى. لما احنا بنتكلم عشان ناخد العظة والعبرة من هذه الاحداث حتى نتعلم. المؤمن يا جماعة هو الذي يعلم كيف يتعامل جيدا مع نعم الله عز وجل ومع اقدار الله سبحانه وتعالى. اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الحاكم والطبراني بسند جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد احلوا بانفسهم عذاب الله. يبقى اذا ظهر ايه؟ الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. حقيقة يا جماعة الحديث ده موافق في المعنى لما ثبت عند الترمذي أيضا بسند صحيح إن النبي عليه الصلاة سئل ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. وسئل النبي ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال الفم والفرج. فالفم يأكل الحرام وأشد أنواع الحرام أكل الربا كما قال الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة، والفرج يفعل الفواحش. فتبالك ولذلك إنما سمتم عند البخاري عليه من يضمن لي ما بين لحيي وما بين رجلي أضمن له الجنة. اللي يضمن لسانه وفرجه أضمن له إيه؟ أضمن له الجنة. ما بين لحيه يعني الفم، سواء كان هيخرج منه كلام أو سواء كان سيأكل حراما أو حلالا. فتبالك يبقى من يضمن لي ما بين لحيي وما بين رجلي أضمن له الجنة. نرجع الحديث الأول إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. الأماكن دي يا جماعة كانت أكبر مؤسسات ربوية في العالم كانت يمتلكها اليهود في الأماكن دي. وهناك زي ما قلنا أماكن مشهورة جدا للشذوذ الجنسي وشواطئ العراة وما ربك بظلام للعبيد. طيب السؤال الذي يفرض نفسه الآن، هل كان يا جماعة الناس اللي ماتوا في الإعصار ده، الإعصار المدمر ده، هل كان حد يكون بيفكر في الموت لما جاله؟ يعني حد يكون كان قاعد كده بيتذكر مثلا لقاء الله سبحانه وتعالى؟ طبعا اغلبهم ناس اصلا غير مسلمين، خدت بالك؟ طبعا ما حدش فيهم كان بيفكر في الكلام ده. الواحد فيهم جالس في غايه الامان على شرب الخمر او الزنا او حتى قاعد في المكتبه بتاعته امام الكمبيوتر الخاص بيه وهو بيتصور ان البلد بتاعته دي اقوى من كل شيء، فهي التي تخفض وترفع وهي التي تعز من تشاء وتذل من تشاء، نسال الله العفو والعافيه. هذا ظنهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لم يخطر على بال اي حد فيهم يا جماعه أن الله هو القاهر فوق عباده، وإن ربنا هو القادر على أن يبيد الكون كله في لحظة، بل في أقل من لحظة. قال جل في علاه: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. تعرفين يا جماعة القصة دي أو الواقع أو الحدث ده بيفكرنا بقصة صاحب الجنتين. شوف ربنا سطر هذه القصة في كتابه. الإنسان لما يظن له أنا خلاص، أنا إحنا بين أغنياء بين أقوياء ما حدش يقدر علينا أبدا، فيأتيه الأمر من عند الله من حيث لا يحتسب. اسمع لقول الله جل وعلا: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. شباء العلو والاستكبار. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. كأني بلسان حال كل واحد في القرى دي كأنه كان بيقول كده: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. بشوية هوى بشوية ريح أباد الله كل شيء سبحانه وتعالى. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني بدل ما كنت تكفر بالله وتظن أن هذه البلاد لن تبيد أبدا، كنت أسلمت وأذعنت لله وسجدت لله وقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كان ربنا حفظ عليهم هذه النعم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. إيه النتيجة؟ وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. يا سلام، شوف قد ايه يا جماعة الموضوع ده مش لازم يعد على اي انسان كده، لازم تقعد وتقف وقفة جامدة جدا جدا مع نفسك. يا ترى انت لو كنت مكان اي واحد فيهم فجأة لقيت الدنيا كلها ضاعت من حواليك، الولاد ماتوا والزوجة ماتت والاموال ضاعت والبيت اتهدم وكل ما تمتلكه راح، فين بقى الدنيا وفين الزخرف وفين المتاع وفين العلو وفين الجاه وفين الصيت وفين المنصب وفين فين ده كله راح فين؟ يبقى إذن وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اوعى تعلق نفسك بحاجة لو فقدتها تندم عليها. لو قلبك اتعلق بعربية لو ضاعت هتندم، لو قلبك اتعلق بعمارة لو اتهدمت هتندم، إنما لو قلبك اتعلق بالله سبحانه وتعالى، لو قلبك تعلق بمحبة الله وتملى حب لله وحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانشغل لسانك بذكر الله جل وعلا لا يمكن تندم. أذكرك بقول الإمام ابن تيمية حينما أخذوه للحبس فقال: أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا سرت فهي معي، أنا قتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة وسجني خلوة بيني وبين ربي، فالمأسور من أسره هواه والمحجوب من حجب عن ربي. عايزين نقف وقفة ثانية مهمة قوي. إذا كان النبي يا جماعة أخبر أن الشهيد شهيد المسلم، يعني ما فيش شهيد كافر، خدت بالك؟ إذا كان النبي أخبر أن الشهيد لا يجد من ألم القتل إلا كمس القرصة، كل كلمة نقولها لازم يكون عليها إيه؟ دليل. حديث رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهيد لا يجد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. طيب، فإن من مات كافرا فإننا لا ندري ما يعانيه إلا بالقدر الذي أخبرنا عنه الله عز وجل وأخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا احنا عرفنا يقينا إن أي مسلم شهيد لا يجد من ألم القتل، حتى لو ضرب بدبابة بأربجي، إن ضرب بصاروخ، إن ضرب برشاش بأي حاجة، إن قتل بسكينة، لا يجد من ألم القتل إلا كمس القرصة كما نص على ذلك الصادق صلى الله عليه وسلم. طب الكافر ماذا يجد من الألم ومن المعاناة حينما يقتل أو يموت؟ احنا ما نعرفش الا بالقدر الذي أخبرنا عنه الله عز وجل وأخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول جل في علاه: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. خب بالك، وتخيل بقى واحد بينتقل من قمة الرفاهية من الفيلن والقصور والحدائق الغناء ومن حمامات السباحة ومن إلى نار جهنم بمجرد أن يموت، لأنه مات على غير الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. فتبالك، طب إزاي الجنة تكون قريبة للدرجة دي والنار أيضا تكون قريبة للدرجة دي؟ يفسر الكلام ده حديث تاني رواه أحمد بسند صحيح، حديث البراء بن عازب لما سيدك النبي عليه الصلاة والسلام وصف رحلة المؤمن من ساعة دخول ملك الموت لحد إيه؟ لحد آخر لحظة في قبره. هتبالك، ويقول صلى الله عليه وسلم باختصار الحديث: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة جاءته ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب، هتبالك، فيعني يجهزون الروح لملك الموت، فيأتي ملك الموت ومعهم كفن من الجنة وحموكم من الجنة، ثم يأتي ملك الموت فينادي عليه: يا الروح الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. فتخرج الروح تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. أول ما يأخذ ملك الموت هذه الروح لا يتركونها له، الملائكة على طول تمرض الروح بتاعته حطنا فين؟ في حنوط من الجنة، يعني مجرد ما يموت يخش فين؟ دخلت روحه على الجنة على طول. في المقابل بقى الكافر عز بالله: وإن العبد الكافر أو الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، اللي حصل حضرته ملائكة سود الوجوه سود الثياب معهم مسح من النار، أسأل الله العفو والعافية. هتبالك، فيخرجون الروح ينادي عليه ملك الموت: يا أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي إلى سخط من الله وغضب. اللي يحصل تهرب الروح في عروق هذا الرجل فينتزعها كما ينتزع الصفود من الصوف المبلول. تخيل بقى حتة حديدة مشرشرة وحطتها في صوف مبلول تيجي تنزعها تقطع الصوف عياذا بالله. فإذا ما أخذها أخذ الروح الملائكة تقوم واخدها منه وحطها في انفسعة في مسح من النار. فبمجرد ما الروح تخرج يبقى هو ده معنى كلام النبي: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا يا جماعة زي ما قلنا تسليط هذا الإعصار على مثل تلك الأماكن السبب الأول فيه هو بعد هؤلاء عن الله سبحانه وتعالى، ده عشان تأخذ العزة والعبرة إن أي إنسان في الدنيا يكفر بالله أو يصر على أي معصية فقد عرض نفسه لسخط الله وعذابه. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. بالإضافة بقى لمسألة انتشار المعاصي، طبعا احنا عايزين نقول إن البلاد دي وقعت في مظالم لا يمكن حصرها بكل أسف. حسبك إن الدولة دي أقامت نفسها على أنقاض الهنود الحمر، ذبحوا شعب كامل عشان يستولى على الأرض دي، وألقوا قنبلتين، قنبلة ذرية على هيروشيما وقنبلة تانية على ناجازاكي، مات في لحظة واحدة، يعني من مجرد وقوع القنبلة دي مات 100,000 واحد في لحظة واحدة، وما زالت حتى يومنا هذا آثار الإشعاعات الذرية موجودة حتى يومنا هذا، نشأ بسببها أجيال كتيرة جدا من الأطفال المشوهين وكل هذا تحت سمع وبصر العالم. شوف بقى قتلوا آلاف في اليابان، مليون إنسان اتقتل في فيتنام، استخدموا فيها كل أنواع الأسلحة المعروفة والغير معروفة والأسلحة اللي يعني نسأل الله العفو فيها، حتى الأسلحة الممنوعة دوليا استعملوها في هذه الحرب. أبادوا الكثير طبعا من شعب أفغانستان الفقير، وفي صبيحة كل يوم بيموت عدد كبير جدا من الأطفال في العراق بسبب الجوع والفزع. تخيل طفل صغير عنده سنة أو سنتين لما يسمع هجم الطيران فوق بيته، هل الطفل ده يتحمل يا جماعة المنظر ده؟ طبعا لا يمكن. عدد كبير من الأطفال بيموتوا غير اللي بيقتلوا من الرجال والنساء، والله لا يغفل أبدا عن الظالمين، فلا يمكن الدماء دي يا جماعة تروح حضر أبدا، فكان لابد من القصاص، نسأل الله العفو والعافية. قال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ النبي قول الرب العلي: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالشاهد يا جماعة إن لله سبحانه وتعالى له سنن كونية لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي أحدا بحال من الأحوال. خد بالك، المؤمن لوحده فقط يا جماعة هو الذي يعلم كيف يتعامل مع أقدار الله، ولذلك النبي قال كده ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. خد بالك قال إيه؟ وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. محدش يقدر يطول الحتة دي إلا مين؟ إلا الموحد. فمزاك إن أصابته سراء يعمل إيه؟ ما قالش بقى أنا أحسن واحد، إحنا الشعب المختار، إحنا اللي وصلنا للفضاء، إحنا لا لا لا لا. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء لو حصلت له بقى مصيبة فمزاك اللي يحصل صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. يبقى المؤمن لما يجيله النعمة يقابلها بشكر الله وعبادته، جات له مصيبة يصبر ويحتسب ويرضى ويسلم ولا يتسخط على أمر الله سبحانه وتعالى، ثم ينظر في حاله. لما يحصل له مصيبة، تحصل له كارثة، أي حاجة تحصل له ربنا سبحانه وتعالى يصلف عليه أي حد، إيه اللي يحصل يا جماعة؟ المؤمن في الوقت ده يقول لا، ده أكيد في حاجة عندي أنا غلط، أكيد أنا أذنبت أو قصرت في حق الله. يقف وقف مع نفسه فيعمل إيه؟ فيصلح من حاله مع الله ويبدأ صفحة جديدة. باللحظة دي أو في اللحظة دي تتحول المحنة إلى منحة. خدت بالك؟ يبقى إذا لما الإنسان يحصل له أي حاجة لازم يشوف هو بيعمل إيه؟ أنا قصرت في إيه؟ أنا إيه اللي بعمله غلط؟ وهي دي الوقفة والدرس الجميل اللي إحنا عايزينه في هذه الليلة. خد بالك من حاجة، أنا عايز أديك أمثلة برضو سريعة عشان تعرف كيف أهلك الله عز وجل الأمم من قبلنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه لا يحابي أحدا يا جماعة، ليس بيننا وبين الله نسب إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سيدنا بلال يا جماعة العبد الحبشي الأسود رضي الله عنه وارضاه الذي كان قبل الإسلام لا قيمة له عند الناس، لكن لما أسلم بأمين بقى مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من صدع بالأذان رضي الله عنه وارضاه. خدت بالك؟ حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوته في الجنة كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه البخاري، بل وأخبره النبي كما عند الترمذي بإسناد الحسن أن الجنة اشتاقت إلى ثلاثة، علي وعمار وبلال كان من الذين اشتاقت الجنة إليهم. يوم فتح مكة يا جماعة لما النبي عشان داخل فتح مكة فأراد أن يعني يؤذن بلال فوق الكعبة. طب اشمعنى بلال بالذات؟ لأن بلال كان أكتر واحد بيتعذب في مكة، أكتر واحد كان بيتعذب ويتحط على الأرض ويتجر وتتحط الصخور فوق صدري، لازم يكون أعلى واحد النهاردة وواقف في أفضل وأشرف مكان. فين؟ فوق الكعبة. الله، طب ما يؤذن جنب الكعبة؟ لا، فوق الكعبة. ويطلع بلال ويؤذن ويسمع عتاب بن أسيد. عتاب بن أسيد كان ما أسلمش، فعتاب بن أسيد أول ما شاف سيدنا بلال بيؤذن قال أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود فيؤذن؟ فنزل قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكان فيه هنا موقف جميل جدا جدا، إن عتاب بن أسيد كان واقف هو والحارث بن هشام وأبو سفيان بن حرب، خد بالك الثلاثة واقفين بعيد كده في زاوية لوحده. فالمهم فقال عتاب بن أسيد والله لقد أكرم الله أبي أسيدا أنه مات قبل أن يرى هذا اليوم، يعني الحمد لله أن أبويا مات قبل ما يشوف إيه سيدنا بلال فين فوق الكعبة. ثم قال الحارث بن هشام أما أنا فوالله لو أعلم أن محمدا على الحق لاتبعته. قال أبو سفيان، وكان أبو سفيان هو الوحيد اللي كان أسلم بقى ساعتين ثلاثة كده، قال أما أنا فوالله إني أخشى أن أتكلم بكلمة واحدة فيخبر الحصى محمدا صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ واللي حصل بالفعل ما فيش دقايق وجالهم النبي وهم واقفين لوحدهم لسه ما حدش فيهم إيه اتحرك. فقال أما إني سمعت مقالتكم وعلمت ما قلتم، أما أنت يا عتاب فقلت كذا وكذا، وأما أنت يا حارث فقلت كذا وكذا، وأما أنت يا أبا سفيان فقلت كذا وكذا. فقال عتاب والله ما أخبرك بذلك إلا الله، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسلم الحارث بن هشام وأسلم عتاب ابن أسيد. تعالوا نشوف يا جماعة في عجالة سريعة كيف أهلك الله عز وجل الأمم الكافرة من قبلنا، وذكر ذلك في كتابه لنأخذ منها العظة والعبرة. تعالوا نشوف في البداية كده إن كان بين آدم ونوح عليهما السلام كان في 10 قرون يا جماعة كلها على الإسلام. خدت بالك؟ قال ابن عباس في تفسير ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر إن دول كانوا 5 رجال صالحين يا جماعة كانوا من قوم نوح عليه السلام. فلما هلكوا ماتوا خلاص، الخمسة دول كانوا ناس صالحين من قوم سيدنا نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا أصناما يعني، وسموها بأسمائهم يعني لعلها أن تكون عونا لكم على عبادة الله سبحانه وتعالى. وبالفعل يا جماعة عملوا أصنام على شكل الخمسة دولت وحطوها في الأماكن اللي بيصلوا فيها وما فيش حد فيهم عبدها. فلما هلك هؤلاء الناس وتنوسي العلم خلاص بقى العلم ضاع من بين الناس، عبدت تلك الأصنام من دون الله جل وعلا. فربنا أرسل إليهم نوحا عليه السلام، دي كان أول مرحلة لظهور الشرك على وجه الأرض. خدت بالك؟ فأرسل الله عز وجل إليهم نوحا عليه السلام أول رسول للبشر وهو أحد أولي العزم الخمسة. فسيدنا نوح دعا قومه إلى عبادة الله وإلى البعد عن عبادة الأصنام. قد إيه يا جماعة؟ قعد قد إيه؟ قعد 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة شوف الصبر قد ايه سبحان الله، بعد كل الجهد ده والعناء ده كله فمزاي خلاص ما فيش حد هيؤمن بعد كده. فجاء التوجيه من عند الله سبحانه وتعالى، واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. في اللحظه دي يا جماعه ربنا امر سيدنا نوح انه يبني السفينه، خدت بالك؟ وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا من الى اخر الايات. هنا دعا نوح على قومه وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. اللي حصل في الوقت دوت سبحان الله، يقول الامام الشنقيطي رحمه الله رحمه واسعه، فلما يئس منهم بعد 1000 سنة الا 50 عاما واصبحوا لا يلدوا الا فاجرا كفارا فلزم تطهير الارض منهم ولا يصبح لذلك الا الطوفان. قال نوح رب اني مغلوب فانتصر، مش فانصرني لا فانتصر انت لدينك. هتبقى ايه اللي حصل؟ ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر. هتبقى ده مين؟ ده قوم نوح هلكوا بالطوفان بالميه، الميه هي سبب الحياه ورغم ذلك كانت سبب الهلاك. لما الانسان يستعمل نعم الله في معصية الله يقلب الحق جل وعلا النعمة إلى نقمة، هتبالك؟ يبقى ده درس كبير جدا ناخده. طيب قوم عاد، والحقيقة اللي حصل لقوم عاد أشبه ما يكون بما حدث في الحدث اللي احنا نتكلم عنه النهاردة اللي هو إيه؟ الإعصار الأمريكي. قوم عاد يا جماعة كانوا عايشين في مكان يسمى الأحقاف، دي عبارة عن جبال رمل كانت بين اليمن أو كانت باليمن بين عمان وحضرموت، أرض كانت بتطل على البحر. كانوا بيسكنوا يا جماعة في الخيام، الخيام دي يعني كانوا عاملين لها أعمدة ضخمة جدا بشكل لا يتصوره عقل، ولذلك ربنا قال إيه؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. كانوا في غاية البطش والجبروت، كانوا حاجة يعني فوق الوصف، لذلك راح فيهم يا جماعة لما كان يعوز إنه يعمل بيت يعني كان يعمل إيه؟ إما إن هو يفحت البيت بإيديه في الجبل ويعيش فيه، وإما إنه يفحت بإيديه في الجبل يجيب حجارة ويعمل بها بيت في مكان تاني. لك أن تتخيل مدى الجبروت بتاع هؤلاء، ولذلك شوف بقى مدى الاستكبار. حسوا ربنا بديم صحة وقوة وطول وعرض سبحان الله ومتاع وأرض فيها زراعة وأرض مليانة ما شاء الله عبد طول على البحر، كل دي نعم من عند ربنا. الأصل إن احنا نستعمل نعمة في مرضات الله، أبدا ما استعملوش إلا في معصية الله. قال جل في علاه وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. يا شوف اللفظ عامل ازاي، مين اقوى مننا؟ فجاء الرد من عند الله اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا باياتنا يجحدون. هلك الناس دول ازاي يا جماعه؟ سيدنا هود عليه السلام دعاهم الى الله عز وجل فابوا الا الكفر، خلاص لما حصل كده ربنا سبحانه وتعالى امسك عنهم المطر 3 سنين حتى جهدهم ذلك. وكانوا في الوقت ده يا جماعه لما بيطلبوا الفرج في الوقت اللي كان عايش فيه سيدنا هود معاهم، خدت بالك؟ كانوا لما يعوزوا يطلبوا الفرج كانوا يروحوا الى حرم الله ومكان البيت، وكان معروف لاهل هذا الزمان، وكان ساكن فيه في الوقت ده العماليق، خدت بالك؟ كان سيد هؤلاء العماليق رجل اسمه معاويه ابن بكر، كانت امه من قوم عاد. خدت بالك المساله جت شويه منين؟ عشان كده هم لما رضوا على ضيافته في ضيافه هذا الرجل ما رفضش، ليه؟ امه من عندهم من قوم عاد. فالمهم ايه اللي حصل يا جماعه؟ اللي حصل قاموا عاد قوم عاد قالوا نبعت بقى وفد من 70 رجل من الناس الكويسين بتوعنا يعني، فمزقوا ما كانش في حد اصلا فيه ايه الناس اللي نعرف ولا فيه فقالوا يروحوا يوصلوا لحد الحرم ويقعدوا يدعوا بقى ايه عند الحرم لحد ما ايه حد ما ينزل المطر عندنا. فلما راحوا عند الحرم نزلوا على مين؟ على الرجل الزعيم بتاعهم اللي هو ايه؟ اللي هو معاويه ابن بكر، خد بالك. فنزلوا عليه قعدوا عنده قد ايه يا جماعه؟ شهر كامل. يعني هم ايه الارض بتاعتهم ما فيهاش لا اكل ولا شرب ولا ميه ولا بتاع، فهم راحوا طبعا عند معاويه بن بكر لقوا الاكل والشرب والجواري والاغاني والمزيكا ومش عارف، نسوا نفسهم ونسوا الناس الغلابه اللي ايه اللي مش لاقيين ياكلوا هناك. قعدوا عنده شهر كامل يشربوا الخمر ويسمعون للاغاني بتاع القينتان بتوع معاويه اللي هم ايه بيسموهم الجرادتان، خدت بالك؟ فلما طال مقامهم عنده الراجل يعني خد يعني خدته الشفقه على القوم عاد، فتفضلوا قاعدين لحد امتى؟ بقالكم شهر والناس هناك مستنيين الميه مفيش، فمزاح هترجعوا امتى؟ وفي نفس الوقت هو بيستحي ان هو يقول لهم ايه؟ مع الف سلامه اتفضلوا بقى مع السلامه، فما رضيش يقول لهم كده، يعمل ايه؟ راح مالف شعر وامر البنتين اللي بيغنوا عنده ان هم ينشدوا الشعر ده قدام مين؟ الوفد بتاع قوم عاد اللي هم 70 واحد. فلما سمعوا الشعر ايه فهموا ان هو قصده ايه، قصده يعني يروحوا بقى الحرم ودعوا عشان ترجعوا لمين لقومة. فبالفعل تنبه القوم لذلك فايه فخرجوا الى الحرم بدأوا يدعوا. مين اللي دعا؟ واحد اسمه قيل ابن عنز، قعد يدعي فأنشأ الله لهم ثلاث سحابات، سحابة بيضة وسحابة حمراء وسحابة سودة. كبار شوف بقى الراجل بقى وزوقياته بقى، طب يسيب البيضة ماشي يخش على الحمراء معقول، إنما يسيب الاثنين يخش على السودة حاجة يعني فوق الخيال. فراح سايب الاثنين الأولين اللي هي البيضة والحمراء وقال بس أختار السحابة السودة. ليه؟ ظن إن السحابة السودة هي أكتر سحابة بتبقى مدينة مية. فناداه مناد فقال له لقد اخترت رمادا رمددا لا تبقي من عاد أحدا لا والدا تترك ولا ولدا إلا جعلته غمدا. فساق الله السحابة السوداء برجل اختارها إلى قوم عاد. فلما رأوها استبشروا وقالوا هذا عارض ممطر نباس، السحابة السوداء وصلت وهتنزل مطر فالأرض هتثمر فهناكل. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. شوف بقى الرد من عند الله، قال بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. يا سلام، كان أول امرأة جماعة عرفت اللي في السحابة ديت ان هو مش مية، عرفت انه فيها عذاب، كانت امرأة من عاد يقال لها فهد. فلما تبينت ما فيها صاحت ثم صعقت. قبالك فلما أفاقت قالوا ما رأيت يا فهد؟ قالت رأيت ريحا فيها تشهب النار. قبالك أمامها رجال يقودونها فسخرها الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فلم تدع من عاد أحدا إلا هلك. هتبالك ربنا قال يا جماعة الموضوع ده، قال وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. يا سبحان الله، كان الواحد فيما جماعة كتير ريح تغدو فتقتلعه من رجليه ويترفع فوق في مكان عالي جدا وينزل تنفصل راسه عن جسمه. وفي يعني رواية أخرى إن كان الريح تدخل من فم الرجل فتخرج كل ما في جوفه من معدة وأمعاء وقلب وكل هذه الأشياء تخرجها من دبري عياذا بالله. ولذلك قال لك إيه؟ كأنها إيه؟ كأنهم إيه؟ أعجاز نقل خاوية فضية من جوة تماما. نسأل الله العفو والعافية. قوم عاد اللي ربنا قال عنهم ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. كان إهلكهم يا جماعة بالهوى، الهوى اللي بتتنفسوه هيكون سبب هلككم. يا سبحان الله، أمر الله ملك الريح بس يسرع ريح، فسرعة الريح بس زادت فهلك قوم عاد. قوم عاد اللي كانوا بيقولوا من أشد منا قوة، فيجي الرد أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. بالهوى اللي بتتنفسوه هو يكون سبب هلككم ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعالوا نشوف قوم ثمود اللي هم قوم نبي الله صالح عليه السلام، كانوا عرب من الأعراب أو من العاربة يسكنون الحجر الذي بين الحجاز وتبوك. ربنا أرسل لهم سيدنا صالح عليه السلام دعاهم إلى عبادة الله وإلى التوحيد، عدد قليل جدا آمن معاه ولكن أغلب الناس كفروا بالله سبحانه وتعالى وبدأوا بقى يعني يسخروا من سيدنا صالح أشد السخرية. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. يقول ابن كثير رحمه الله رحمة وسعة، ذكر المفسرون أن ثمود في يوم من الأيام اجتمعوا في النادي بتاعهم فجاءهم رسول الله صالح عليه السلام فدعاهم إلى الله عز وجل وذكرهم بالله فقالوا إن أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة، وأشاروا إلى صخرة معينة، قالوا لو قدرت إن أنت تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة صفتها كذا وكذا وذكروا أوصافا وتعنتوا فيها، قالوا عايزنا مش عارف إيه وشعرها شكله إيه وعينها يعني قعدوا إيه يدوا أوصاف صعبة جدا جدا، قالوا لو قدرت بقى تطلع لنا بقى ناقة بالمنظر ده إحنا هنؤمن معاك. قال أرأيتم إن أجبتكم إلى ما سألتم على الوجه الذي طلبتم أتؤمنون بما جئتكم به وتصدقوني فيما أرسلت به؟ قالوا نعم. فأخذ منهم العهود والمواثيق على ذلك. ثم قام صالح عليه السلام إلى المصلى فصلى لله ما قدر له ثم دعا ربه جل وعلا أن يجيبهم إلى ما طلبوا. فأمر الله الصخرة سبحان الملك سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، أمر الله الصخرة أن تنفطر، إن هي تتقسم نصين كده فيخرج منها ناقة عظيمة عشراء، يعني ناقة كمان وحامل في الشهر العاشر، يعني أرادت تولد كمان بنفس المواصفات اللي هم طلبوها. فلما شافوا المنظر كان طبعا أمر مهيب جدا وشكل يعني منظر هائل وقدرة باهرة، فخلاص ده دليل قطع بقى على أن سيدنا صالح نبي من عند الله سبحانه وتعالى. آمن عدد كبير جدا منهم، لكن أغلبهم استمر على كفره وضلاله. سيدنا صالح قال لهم إيه؟ قال هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء، إيه وحد إيه يقربها وإلا هيأتي الهلاك، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب إيه قريب. خد بالك، أقامت الناقة وفصيلها بعد طبعا ما وضعته، خدت بالك بقت الناقة وابنها موجودة ما بينهم، بقت هي ترد الماء، الماء بتاعتهم اللي بيشربوا منها، هي تشرب يوم وهم يشربوا في اليوم الثاني، فكانوا يشربوا يوم ويحلبوها يوم، يبقى كده ايه مستفيدين في كل الايام، يبقى يوم بيشربوا فيه المية ويوم الثاني بيشربوا اللبن منين؟ من الناقة اللي هو اليوم اللي هي بتشرب فيه، خدت بالك. ففضلوا على كده لحد ما ايه، ولذلك سيدنا صالح قال لهم ايه، قال لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وفي الايه الاخرى ونبئهم ان الماء قسمه بينهم كل شرب محتضر. خدت بالك، طال عليهم الحال فاجتمع الملأ من قوم صالح عليه السلام وقالوا بس احنا زهقنا بقى الموضوع ده، عايزين نستريح من الناقه دي ونقتلها. فاجتمع عدد كبير منهم، بل كلهم اجتمعوا على ذلك او اغلبهم اجتمعوا على ذلك انهم يقتلوا الناقه. مين اللي قتل الناقه يا جماعه؟ واحد فقط، لكن لما خد رايهم كلهم ولف عليهم لدرجه ان هو طاف على النساء وعلى الصبيان وعلى الرجال، طاف عليهم كلهم، ها موافقين نقتل الناقه؟ اه موافقين، موافقون موافقون، الكل موافق على قتل الناقه، ولذلك اسند الله القتل الى كل هؤلاء. خدت بالك؟ ولذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى قال ايه، قال فكذبوه فعقروها، ما قالش ايه فعقرها، مع ان اللي عقرها مين؟ رجل واحد، لكن عشان كلهم كانوا موافقين فحصلت ايه عليهم كلهم. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. خدت بالك، وربنا سبحانه وتعالى قال في ايه ثانيه واتينا ثمود الناقه مبصره فظلموا بها فعقروا الناقة. خدت بالك، فأسند الله ذلك إلى مجموع القبيلة لأن ذلك يدل على رضا جميع هؤلاء بذلك الفعل. المهم لما فرغوا من قتل الناقة وصل الخبر لمين؟ لسيدنا صالح عليه السلام، فجاءهم وهم مجتمعون في النادي بتاعهم، فلما رأى الناقة قد قتلت بكى وقال تمتعوا في داركم 3 أيام. إدهم إيه؟ 3 أيام، المهلة اللي فضلكم 3 أيام، شوفوا بقى في ال3 أيام دول هيحصل لكم ايه، وبعد 3 أيام سيأتي الهلاك من عند الله. خد بالك بقى، شوف تخيل بقى ناس قاعدين مستنيين اللحظه اللي هيموتوا فيها، شوف العذاب شكله عامل ازاي. تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. خد بالك، قتلوا الناقه يوم ايه؟ يوم الاربعاء. لما جه بقى عليهم يوم الخميس، خد بالك، قالوا بس طيب قبل ما يجي علينا يوم الخميس، طب ما ايه رايكم طالما هو بقى بيتوعدنا ان احنا هنموت كلنا، طب ما تيجي نقتله ونضحك على الناس ونقول احنا ما قتلناش ولا عملنا اي حاجه. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبه مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين. يا سلام، فلما عزموا على قتل سيدنا صالح عليه السلام اللي حصل، أرسل الله عز وجل عليهم حجارة فرضختهم سلفا وتعجيلا قبل قومهم. يبقى التسعة اللي كانوا رايحين يقتلوا سيدنا صالح اتقتلوا أو انضربوا بالحجارة، خدت بالك، قبل هلاك قوم ثمود. دي حاجة كده إيه، قبل دول. طيب أصبح بقى قوم ثمود في يوم الخميس، هم قتلوا الناقة يوم الأربعاء وتأمروا على قتل سيدنا صالح، أصبحوا بقى في يوم الخميس اللي هو إيه؟ اليوم الأول من أيام الإمهال. إيه اللي حصل؟ أول ما جه يوم الخميس وشوشهم اصفرت، الوجوه أصبحت مصفرة كما وعدهم صالح عليه السلام. في اليوم الثاني من أيام التأجيل اللي هو يوم الجمعة أصبحوا فوجدوا وجوههم قد احمرت. في اليوم الثالث من أيام التأجيل اللي هو يوم السبت أصبحوا فوجدوا وجوههم قد اسودت. فلما أصبحوا من يوم الأحد قد تحنطوا وقعدوا ينتظرون نقمة الله وعذابه. اللي حصل؟ لا يدرون ماذا يفعل بهم ولا كيف يأتي من عذاب. شوف تخيل بقى، ناس مستنين بقى اليوم الأولاني وشهم أصفر، الثاني وشهم أحمر، الثالث وشهم أسود، جه اليوم بقى الأخير اللي هو هيموتوا فيه، مش عارفين هنموت إزاي. النهارده هنموت؟ أه هنموت، بس إزاي ما نعرفش. ودي أصعب حاجة، إن الواحد يكون منتظر إنه هيتقتل ومش عارف هيتقتل إزاي. إيه اللي حصل؟ وهم مستنين وقاعدين كده، فجأة أشرقت الشمس فجاءتهم صيحة من السماء ورجفة شديدة من أسفل منهم، ففاضت الأرواح وزهقت الأنفس في ساعة واحدة، قال جل في علاه: فأصبحوا في دارهم جاثمين صرعا لا أرواح فيهم، ولم يفلت منهم أحد، لا صغير ولا كبير ولا ذكر ولا أنثى، إلا جارية كانت مقعدة اسمها كلبة ابنة الصلق ويقال لها الزريقة، كانت كافرة وشديدة العداوة لسيدنا صالح عليه السلام. لما شافت هلاك القوم بالمنظر ده، وهي دي اللي شهدت على الحادثة دي، فلما شهدت هذا جرت إلى القبيلة التي بعد هؤلاء، فلما وصلت إليهم أخبرتهم بما رأت وما حل بقومها، ثم طلبت منهم شربة ماء، فلما شربت الماء ماتت هي الأخرى. يا سلام، شو بقى الهلاك منين؟ صيحة من السماء ورجفة من أسفل منهم، من ناحيتين، من فوق ومن تحت، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قوم لوط، تعال نشوف آخر قصتين، قصة قوم لوط وقوم شعيب. قوم لوط عليه السلام كان هؤلاء يسكنون مدينة اسمها مدينة سدوم وما حولها من القرى، كانت يعني حوالي 7 قرى. كان المكان ده كان فين؟ كان في بلاد الأردن بطريق الشام اللي هو حاليا مكان البحر الميت. دول بقى كانوا أفجر الناس عياذا بالله، كان قوم كلهم شواذ عياذا بالله، اكتفى النساء بالنساء واكتفى الرجال بالرجال. جاءهم لوط عليه السلام فدعاهم إلى عبادة الله وإلى توحيد الله، ونهاهم عن تعاطي المحرمات والفواحش والمنكرات، فرفضوا كل ذلك واستمروا على الفجور وعلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، فأحل الله بهم من البأس الذي لا يرد أبدا، وجاءهم من العذاب ما لا يعلمه إلا الله. يقول جل في علاه: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ ده انتوا بتعملوا شيء ما فيش حد عمل قبلكم أبدا. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. شوف الجواب بقى اللي جاله من هؤلاء الناس. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. يا سبحان الله، بقت هي دي الجريمة، أنهم إيه؟ أنهم أناس إيه؟ يتطهرون. فكانت النتيجة: فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. طيب الآية الثانية: فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. ويقول جل وعلا: إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. أنا أردت لكم الآية كلها ليه؟ عشان أقول لك إن قوم لوط اجتمع عليهم 4 أنواع من العذاب ما حصلتش لأي أمة قبل قوم لوط ولا بعد قوم لوط. أول حاجة طمسنا أعينهم، تاني حاجة الصيحة، ثالث حاجة جعلنا عاليها سافلها، رابع حاجة أمطرنا عليهم حجارة من سجيل. تخيل 4 أنواع من العقوبات سلطت على قوم لوط ولا حول ولا قوة بالله. المفسرين بيقولوا يا جماعة قصة قوم لوط باختصار شديد جدا، قالوا إن الملائكة لما كانوا عند سيدنا إبراهيم، اللي هم مين اللي كانوا رايحين سيدنا إبراهيم؟ سيدنا جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام، أقبلوا حتى أتوا أرض سدوم اللي كان عايش فيها مين؟ سيدنا لوط عليه السلام، فقولوا في صورة شبان في غاية الحسن والجمال، اختبار من الله سبحانه وتعالى لقوم لوط وإقامة للحجة عليهم. مين اللي طلبوا بقى انهم ينزلوا عنده؟ فاستضافوا لوطا، طلبوا منه انهم ينزلوا ايه؟ انهم ينزلوا ضيوف عنده. سيدنا لوط اول ما شافهم بالجمال ده كله خاف ان هو لو ما ضيفهمش حد تاني من قوم لوط ايه يضيفهم فتحصل الفاحشة، وما عرفش لحد ان هم ايه انهم ملائكة. وذكر ربنا وصف الموقف ده ايه؟ سيئ بهم وضاق بهم ضرعا وقال هذا يوم عصيب. يعني ربنا يستر ليه؟ لان قوم لوط لو شافوهم هيجننوا. خدت بالك؟ شوف بقى المنظر، بقى المنظر او المشهد القراني لمجيء قوم لوط هؤلاء الظالمين الى بيت نبيهم لوط عليه السلام. قال جل وعلا: وجاء اهل المدينه يستبشرون. يا الله. وفي الايه الثانيه: وجاءه قومه يهرعون اليه. يعني في غايه السرعه ليه؟ عرفوا ان في شباب جمال نازلين عند سيدنا لوط، فهم عايزين عياذا بالله ان هم يمارسوا هذه الفاحشه المنكره معهم. هم مش عارفين طبعا ان هم ملائكه. ايه اللي حصل؟ سيدنا لوط بدأ يناقشهم ويحاول ان هو يعني يوقظ فيهم الفطره السليمه ويوجههم ان ما ينفعش كده، انتوا عندكم النساء في الحلال هم بدل من هؤلاء الرجال. فقال قال يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم. كلمه بناتي، بناتي دي يقصد بها بنات الامه، لان النبي للامه بمنزله الوالد، فبيقولهم يعني اتجوزوا خلوها في الحلال مع نساء افضل ما يكون رجال مع رجال عياذا بالله. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد. انت عارف عايزين ايه، احنا مش عايزين نساء، اشاره الى هذا العمل الخبيث عياذا بالله. سيدنا لوط احس بضعف شديد جدا لانه غريب بين هؤلاء الناس، لانه نزح اليهم من مكان بعيد، يعني ملوش لا عشيره ولا اقارب ولا حد يحميه. قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد. غاب عن سيدنا لوط في هذه اللحظه في هذا الكرب والشده انه ياوي الى ركن شديد، ركن الله جل وعلا الذي لا يتخلى ابدا عن اوليائه. ولذلك علق على ذلك حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال رحمه الله على لوط لقد كان ياوي الى ركن شديد. ايه اللي حصل يا جماعه؟ سيدنا لوط بدا يحاول يجاهد هؤلاء ويدفع الباب قدامهم ويقفله عشان ما يخشوش، وهم يحاولوا يدخلوا وهو يحاول يمنعهم، حد ما قام سيدنا جبريل عليه السلام فضرب وجوههم بجناحه فطمست اعينهم. خد بالك يقال انها غارت بالكليه، يعني ما بقاش في مكان اصلا للعين. فرجعوا يتحسسون الحيطان ويتوعدون سيدنا لوط عليه السلام ويقولون ان كان الغد كان لنا ولك شان عظيم. فتقدمت الملائكه الى سيدنا لوط عليه السلام وامروه ان هو يسري هو واهله من اخر الليل ولا يلتفت ابدا عندما يسمع صوت العذاب وهو يحل بهؤلاء الناس. فامروه الا ينظر الى الخلف وأخبروه أن امرأته التي كفرت بالله جل وعلا سيصيبها مثل ما أصاب هؤلاء القوم. لما جاء الأوان يا جماعة سيدنا جبريل بطرف جناحه اقتلع كل هذه المدن، كانوا كم مدينة يا جماعة؟ 7 مدن. تخيل بطرف جناحه اقتلع المدن دي من مدرها ورفعها إلى السماء، رفعها إلى السماء بما فيها من الناس ومن الدواب، حتى بلغ بها عنان السماء وسمع الملائكة أصوات نباح كلابهم. ثم جاء الأمر من الله جل وعلا فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل عياذا بالله. فنزل هؤلاء بالقرى، 7 قرى دول يا جماعة نزلوا عملوا حفرة في الأرض ليها مكان البحر الميت. الآن سبحان الملك سبحانه وتعالى، البحر الميت ده يا جماعة بحر ميت ما فيهوش أي كائنات حية، لا في سمكة ولا في أي كائن حي. لو شربت من المية دي عياذا بالله الإنسان ممكن يسمم، لو خدت من المية بتاعت البحر الميت سقيت بها زرع حي يموت الزرع. كل ذلك بشؤم معصية قوم لوط. ربنا سلط عليهم كم نوع من العذاب يا جماعة؟ 4 أنواع من العذاب. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. آخر ناس هنتكلم عنهم في عجالة سريعة لما قوم شعيب لما أهل مدين. قال جل في علاه كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، خد بالك من لفظ الآية كذب أصحاب الأيكة إيه؟ المرسلين، مع أنهم كذبوا مين؟ واحد بس يومين سيدنا شعيب، لكن من كذب رسولا واحدا كان كمن كذب كل الرسل. وضحت كده؟ يبقى كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وبعدين عشان ما تظنوش أن أنا بعمل كده عشان عايز دنيا، لا، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا، شوف الرد بقى، قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. نسأل الله العفو والعافية. هتبالك يعني شيء غريب جدا، كان أهل مدن دول جماعة غير أنهم كانوا كفار كانوا بيقطعوا السبيل وكانوا بيقطعوا الطريق ويسرقوا الناس ويعبدون الأيكة، هي عبارة عن شجرة من الأيك، خد بالك كانوا بيعبدوا شجرة من دون الله، وبعدين يقطعوا الطريق ويسرقوا الناس، وكانوا من أسوأ الناس في المعاملات، كانوا يبخسون المكيال والميزان. لما يجي ياخد منك ياخد بزيادة، ولما يجي يعطيك يعطيك بالناقص، سبحان الله. فأرسل الله عز وجل إليهم شعيبا عليه السلام فدعاهم إلى توحيد الله وإلى عبادة الله، ونهاهم عن تلك الأفعال القبيحة، عن قطع الطريق وعن البخس في الميزان وعن هذه الأشياء. فالمهم آمن بعضهم، وده كان عدد برضه قليل جدا وقليل من عبادي الشكور، وكفر أكثر هؤلاء حتى أحل الله عز وجل بهم بأسه وعذابه. إيه اللي حصل؟ في ترجح عجيب جدا جدا، قالوا لسيدنا شعيب: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. يا تكفروا يا إما هنطردكم بقى، سبحان الله. وقالوا في الآية الثانية: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. بيسخروا منه عليه السلام. يقول عبد الله بن عمر: فسلط الله عز وجل عليهم، لما خلاص بقى رفضوا بقى إلا الكفر، خلاص مش عايزين يؤمنوا بالله، سلط الله عز وجل عليهم الحر 7 أيام، 7 أيام حر، حتى ما يظلهم منه شيء. ثم أنشأ الله عز وجل سحابة فانطلق إليها أحدهم واستظل بها بعد الحر الشديد ده 7 أيام، حر لا يطاق، خد بالك. فلقوا سحابة، فواحد فيهم إيه راح داخل إيه تحت الظل بتاع السحابة دي، قال لهم: الله إيه البرد والراحة دي؟ قال: ما رأيت بردا وراحة مثل اليوم. فأعلم بذلك قومة فجاءوا جميعا فاستظلوا تحت تلك السحابة، فأججت السحابة نارا. ويقول محمد بن كعب القرظي إن أهل مدين عذبوا بثلاث أنواع من العذاب. إيه هم يا جماعة؟ خد بالك. قال: أخذتهم الرجفة في دارهم حتى خرجوا، حصلت كده رجفة هزة شديدة جدا في الأرض، فعملوا إيه؟ هربوا من إيه؟ من البيوت، خرجوا برا. فلما خرجوا أصابهم فزع شديد، أصابهم إيه؟ فزع شديد، فخافوا إنهم يدخلوا البيوت لحسن البيوت إيه؟ تسقط فوق دماغهم. فأرسل الله عليهم الظلة فدخل تحتها رجل تحت السحابة دي، خدت بالك؟ فقال: والله ما رأيتك اليوم ظلا أطيب ولا أبرد من هذا، هلموا أيها الناس تعالوا. فدخلوا جميعا تحت الظل فصاح بهم صيحة واحدة فماتوا جميعا. ثم تلا محمد بن كعب فأخذهم عذاب يوم الظل إنه كان عذاب يوم عظيم. نسأل الله العفو والعافية. دي كانت صور يا جماعة من إهلاك الأمم التي كانت من قبلنا. أنا هختم بصورتين بقى كانت في الزمن بتاعنا ده. في الصورة الأولى كانت في الثمانينات، كان في قرية في الجزائر اسمها قرية الأصنام. القرية دي كان أغلب الناس اللي كانوا بيقولها كانوا بيدخلوا في شاطئ فيها بيعتبر هو من أشهر شواطئ العراة اللي موجودة في الجزائر، نسأل الله العفو والعافية. كانوا بيلتقوا في الأعياد والمناسبات، يشربوا الخمرة ويفعلون الفواحش، وفجأة خسف بهم جميعا. والقصة مشهورة جدا ومعروفة ونشرت في الجرائد. القصة الأخيرة كان في يوم من الأيام، والكلام ده كان في التسعينات، حصل ان كان في قاعدة بحرية في تركيا، كان في وسط البحر، وكانوا حبوا يحتفلوا يعني خروج احد الجنرالات على المعاش، فاجتمع عدد كبير جدا من القادة في تركيا ومن اسرائيل ومن امريكا ومن فرنسا، عدد كبير جدا جدا، وجابوا اشهر راقصات في تركيا واسرائيل، وبدأوا الحفل بان الجنرال الكبير راح نقدم ضابط صغير وقال له انا عايزك تتلو بعض الايات من كتاب الله. فقرأ الضابط بعض الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، فراح الضابط أو الجنرال الكبير قال للضابط: أنا عايزك تفسر الآيات اللي انت قلتها. قاله: ما عرفش. فأمسك الجنرال بكتاب الله عز وجل ثم أخذ يقرأ ويضحك، ثم وضع المصحف تحت رجليه وقال: أنا أتحدى الله عز وجل، إن كان هو الذي تولى حفظ الكتاب فها أنا أضع الكتاب تحت رجليه فهذا هو كتابه فأين الحفظ؟ فالضابط الصغير ده لما شاف المنظر، وده كان الشاهد الذي حكى هذه القصة، شاف المنظر ففزع وخاف وأحس إن الدنيا كلها هتولع في اللحظة دي، فخرج بره وترك القاعدة. أول ما خرج وركب اللانش بتاعه وفارق هذا المكان يقول: فاشتعلت نار فأطاحت بكل من في تلك القاعدة فأغرقوا جميعا من كل الدول، أمريكا وإسرائيل وتركيا وفرنسا، ولم يستطع أو لم تستطع فرق الإنقاذ أن هي تنقذ واحد. وبعدها بأيام حصل زلزال تركيا المدمر، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ربك بظلام للعبيد وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولو استطردنا في الأمثلة يا جماعة للصور التي توضح مدى إهلاك الحق جل وعلا لهذه الأمم التي كفرت به سبحانه وتعالى لرأينا العجب العجاب. ولكن أنا عايز أسألك سؤال، بسأل أخوي وحبيبي، بسأل الأخت الفاضلة، عايزين نسأل سؤال، ماذا تصنع لو علمت أن زلزالا أو أعصارا سيطوي الأرض كلها غدا بكرة؟ هتعمل إيه؟ أما كنت تبيت لله ساجدا؟ عسى أن تموت على ذلك؟ أكيد، صح ولا لا؟ لو عرفت أن بكرة فيه أعصار أو زلزال هيدمر الكرة الأرضية كلها، أكيد كل الناس هتسجد لله سبحانه وتعالى. طب لماذا لا نستعد من الآن لهذا اليوم الذي وصفه الحق جل وعلا فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذن يا جماعة الأعصار ده في عظة وعبرة لكل مؤمن، لكل موحد، إن إحنا لازم ننتهي عن أي ذنوب، عن المعاصي، لابد أن نتوب إلى الله عز وجل، فكل هذه الأشياء ليست منا ببعيد. كما تعلمون الله لا يحابي أحدا، الله عز وجل بيده مقاليد كل شيء سبحانه وتعالى، هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. وياريتك ترجع بالذاكرة لزلزال سنة 92 الذي حدث في مصر، فكل هذا ليس عنا لبعيد، لكن نسأل الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة وأن يحفظ كل بلاد المسلمين من الزلازل والأعاصير ومن المحن ومن الفتن، وأن يؤمننا في أوطاننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حيا جماعة، دي كانت رسالة بسيطة لكل مسلم ولكل مسلمة، إن احنا نأخذ العظة والعبرة، إن الإنسان لابد أن يشكر الله عز وجل على نعمه ولا يستعمل نعم الله في معصية الخالق سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا محذرا لنا لكل من آتاه الله النعمة فكفر بها، فقال جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، لكن ليكن في ذلك العظة والعبرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.